إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل في علاه، وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد معشر الأحبة، فموضوعنا اليوم بإذن ربنا تبارك وتعالى حول أمر قامت الدنيا لأجله وخلق الخلق لفضله، وأنزل ربنا تبارك وتعالى من السماء كتبا من أجله، وأرسل رسلا ليقام ذاك الأمر في الأرض، فلا يعبد مع الله جل وعلا أحد أبدا. ذاك الأمر الذي لا نقول إنه يندب للإنسان المؤمن بربه أن يعلمه، ولكن يجب على كل مؤمن عينا أن يتعلمه. قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله، لأن الله تبارك وتعالى يوم القيامة لن يقبل إلا هذا الأمر. والدين عند الله جل وعلا الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. كلامنا حول الملة التي شرعها ربنا تبارك وتعالى لهذه الأمة، بل ولمن سبقها من الأمم، شرعها ربنا تبارك وتعالى للخلق أجمعين، ملة أبينا إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام. قال تعالى محذرا في سورة البقرة: ومن يرغب عن ملة إبراهيم فقد سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. وقال تعالى كذلك في نفس السورة: وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقال تعالى في آل عمران: قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقال الله في النساء: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. وقال الله في الأنعام: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقال تعالى في النحل: ثم أوحينا إليك يا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ثم ختمها في الحج: وجاهدوا في الله حق جهاده، هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين، هو أي الله جل وعلا. ويخطئ من يظن أن إبراهيم هو الذي سمانا بالمسلمين، لأنه كان قبل إبراهيم مسلمون، فنوح كان مسلما. هو أي الله سبحانه وتعالى هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا، ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم، فنعم المولى ونعم النصير. ملة أبينا إبراهيم، لماذا نحض على هذا الأمر؟ ولماذا كان ينبغي ولا بد من أن نذكر هذا الأمر؟ لحديث مخيف ورد وثبت وصح عن نبينا صلى الله عليه وسلم، حيث قال: إن الشرك فيكم أخفى من دبيب النمل، وفي رواية: إن الشرك في أمتي أخفى من دبيب النمل على الصفا في الليلة الظلماء. من منا يشعر بدبيب نملة على صخرة صماء في ليلة ظلماء؟ كما أنكم لا تشعرون بهذا، فكذلك لا يشعر الإنسان منا بأن يدب الشرك في قلبه وهو لا يشعر. فلما راجعه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، راجعوا نبيهم صلى الله عليه وسلم، فقالوا: أليس الشرك يا رسول الله أن يدعى مع الله إله آخر؟ ثم أعادها وقال: والذي نفسي بيده، إن الشرك فيكم أخفى من دبيب النمل على الصفا في الليلة الظلماء. فليتنبه لهذا، فإنه أمر عظيم. كيف لا يكون عظيما وأبو الملة إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام كان يقول: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، يدعو بها إبراهيم ربه سبحانه وتعالى. فلئن دعا إبراهيم ربه مرة فنحن أحرى أن ندعوه ألف ألف مرة. واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ملة أبينا إبراهيم كان ينبغي علينا أن نذكر وأن نطرح بعض الأسئلة التي تتعلق بهذه الملة التي شرعها ربنا تبارك وتعالى، ولم يرضى ولن يرضى بغيرها يوم القيامة. ما هي هذه الأسئلة؟ ما معنى ملة؟ ولماذا ربط الله تعالى الملة بالأب، ملة أبيكم؟ ولماذا جعلها مرتبطة بإبراهيم؟ ذكر الله تعالى كلمة ملة أو الملة في كتابه 10 مرات، 9 منهم مضافة إلى إبراهيم، وواحدة غير مضافة إليه، لتعلموا أنه ربطها بإبراهيم وعقدها بإبراهيم. فلماذا إبراهيم؟ ولم لم يكن الذي ارتبطت به الملة نوح فهو قبل إبراهيم؟ ولم لم يكن آدم فهو أبو إبراهيم وأبو الناس أجمعين؟ والسؤال الأخير: ما معنى حنيف؟ وأشهد الله تبارك وتعالى أني سألت من المسلمين عددا لا بأس به. ما معنى حنيف؟ لم أجد عند رجل واحد منهم جوابا صحيحا. لقد وقعت عقدا وعهدا بينك وبين ربك أن تذهب إليه وأن ترجع إليه وأن تعرض عليه وأنت حنيف، ثم إذا سألتك ما معنى حنيف تقول لا أدري، لنعلم كم الأمر خطير. وقعت عقدا بينك وبين الله أنك ستبعث إليه حنيف، ثم تبعث إلى الله، فإذا سألك ما معنى حنيف، هل كنت حنيفا، فتقول ربي ما أعلم ما معنى حنيف، فكيف ستكون حنيفا؟ أولا، ما هي الملة؟ الملة من مل يمل فهو مملي، أي من الإملال والإملاء. قال تعالى محدثا عن نبي الله إبراهيم: ومن يرغب عن ملة إبراهيم فقد سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه، إملاء، إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لله رب العالمين. ووصى بها إملاء، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إملاء، أحضر بنيك وأملي عليهم، قل لهم احفظوا كذا وكذا، أملي عليهم، هذه هي الملة، إملاء من رب الأرض والسماء. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي، تعالوا أسمعكم، تعالوا سمعوا لي ما حفظتكم خلال حياتي، ما تعبدون من بعدي؟ قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسحاق، ممتاز، حافظين، إملاء. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، إملاء، لكنه باطل. فلما جاءوا بإملاء جاء الله لهم بإملاء حق، وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، إملاء أرادوا أن يملوا علينا كما أملوا على أممهم وعلى الرعاع الذين يتبعونه، وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. قل إملاء: بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قولوا إملاء: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. قولوا هذا إملاء من رب الأرض والسماء لإبراهيم الذي أملى بعد ذلك علينا ما أملى عليه ربه. فهذه هي الملة، إملاء من الله لإبراهيم الذي أملى بعد ذلك على الأمة ما ينبغي عليها أن تؤمن به وأن تعتقد به وأن توقن به يقينا في قلوبهم. لما كانت الملة مرتبطة بالأب، لأنه لا يملي إلا من كان له حق كحق الأب، لا يملي وليس له الحق بأن يملي إلا من كان له حق رفيع آمر كالأب، لا يملي إلا الأب. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه، أب هو الذي يملي ولا يملي إلا الأب، من الناس لا يملي إلا الأب. لذلك كانت مشكلة المشركين في الآباء، لأنهم أب أملوا عليهم إما إملاء حق وإما إملاء باطل، فمن أخذ من آبائه إملاء الحق اهتدى، ومن أخذ من آبائه إملاء الباطل زاد وضل. قال تعالى في حقهم: أم لهم أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون. عندكم كتاب غير القرآن، أهدى من القرآن، حتى لما أنزلنا عليكم القرآن لم تؤمنوا به. ماذا قال؟ بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. قالوا: أولو جئناكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم؟ قالوا: إنا بما أرسلتم به كافرون. فانتقمنا منهم. قال تعالى قبلها: وكذلك أي وهذه سنة ماضية في كل الكافرين. وكذلك ما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. فانتقمنا منهم لأنهم أخذوا ما ورثهم الآباء والأجداد لتعلموا أن الأب هو الذي يملي. كيف أمسك الكافرون كفار قريش، كيف أمسكوا لسان أبي طالب، عرفوا من أي النواحي يأتونه، عرفوا نقطة ضعفه. لما جاءه النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته يقول له عمان قلها أشفع لك بها عند الله، كلمة واحدة دون أن تسجد لله سجدة، قل كلمة واحدة، قل لا إله إلا الله، فإن مت وجدت حجة عند الله أشفع لك بها عند الله. فماذا قال له البعيد أبو جهل؟ قال يا أبا طالب أتموت على غير ملة عبد المطلب؟ مسكه بيده التي توجعه، إملاء لا يستطيع أن يخرج من ملة أبيه. لذلك لما كان إبراهيم متبرعا من أبيه أعطاه الله تعالى فضلا أن يكون أبا، تبرأ إبراهيم من أبيه لأجل الدين، تبرأ من أبيه الذي كان ينبغي أن يمل عليه، فلم يمل عليه أبوه آزر، بل أخذ إبراهيم الإملاء من ربه وليس من أبيه، بل وتبرأ من أبيه لما علم أنه عدو لله وأنه لن يؤمن برب العالمين. تبرأ إبراهيم من أبيه، فحق لإبراهيم أن يكون أبا. لذلك وصانا ربنا بأن نتبع ملة أبينا إبراهيم. ما معنى إبراهيم؟ يخطئ كثيرا من يقول إن إبراهيم كلمة أعجمية. لا والذي نفسي بيده، ليس في القرآن حرف أعجمي، ليس في القرآن كلمة أعجمية. العرب تقول للإنسان حينما يخبط في كلامه أعجم الرجل، يعني تكلم عيبا، تكلم كلاما ليس مستقيما. قال تعالى في حق القرآن ولو جعلناه أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته. أعجمي وعربي؟ ليس في القرآن عربي وعجمي، ليس في القرآن إلا لسان عربي مبين. ما معنى إبراهيم؟ وقد ذكرها ربنا في كتابه المبين. إبراهيم لها ثلاث اشتقاقات. إبراهيم أب رحيم، أب رحيم، علمنا وأملى علينا ملة ربنا تبارك وتعالى، فهو أب رحيم لمن جاء من بعده. إبراهيم من رجل أبره، والأبره هو الأبيض الشديد البياض. يقول النبي صلى الله عليه وسلم تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها، على ملة إبراهيم. فالملة التي جاءت لنا من عند إبراهيم ملة بيضاء ليلها كنهارها. وإبراهيم من أبره الرجل إذا ذكر حجة وأقام الحجة على مخالفين. قال تعالى في حقه وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. فإبراهيم أب رحيم، وإبراهيم رجل ملته بيضاء أملاها لمن بعده. وأمر الله تعالى كل من كان بعده بأن يتبع ملة إبراهيم. وإبراهيم رجل أوتي حجة من الله فأقام الحجة على كل خلق الله ممن لم يعبد الله تبارك وتعالى أو أشرك معه أحدا. ملة إبراهيم، بل وجعل الله تبارك وتعالى إبراهيم أبا لكل نبي جاء من بعده. ليس نبي بعد إبراهيم إلا وهو من إبراهيم. ليس نبي بعد أبينا إبراهيم إلا وهو من إبراهيم، ألوف مؤلفة من الأنبياء كلهم من نسل إبراهيم من بعد إبراهيم، وآخرهم وخاتمهم وأحسنهم وأفضلهم وأطهرهم وأشرفهم نبينا عليه الصلاة والسلام. ولولا نبينا لكان إبراهيم خير الخلق، لكان إبراهيم خير البرية، ولكن الله تعالى يخلق ما يشاء ويختار. إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام لما أراد الله تعالى ملكوت السماوات والأرض، انظروا إلى الحجة التي آتاها الله عز وجل إبراهيم في الملة التي أملاها عليه، كيف كان الله تعالى قوله لإبراهيم أسلم ملزما لإبراهيم فقال أسلمت. قال تعالى: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. لا أحب أكبر، انظروا إلى الكلمات التي اختارها إبراهيم ليقيم الملة. لا أحب، إذن ينبغي عليك أن تحب ربك فهو أحد أركان العبادة، وينبغي أن تكبره وأن تعظمه. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين. وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان، ولا أخاف ما أشركتم إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما. أفلا تتذكرون؟ أخاف حب أكبر، هذا كله بمجمله. قال تعالى بعد ذلك: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. لذلك لما أخذ هذه الحجة إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام ذهب إلى أبيه كما نقول نحن بالعامية، ومليد يعني واثق مما يقول، يعلم ما يقول. فلما تكلم مع أبيه قال له: يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبت إني أخاف عليك إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ما معنى حنيفة؟ وهي كلمة ذكرها ربنا تبارك وتعالى في القرآن كثيرا. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. فلا يقبل الله تبارك وتعالى يوم القيامة إلا من جاءه حنيفا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت بالحنيفية السمحة. فما معنى حنيف؟ رجل أحنف يعني رجل رجلاه مقوستان إلى الداخل، رجله اليمنى إلى جهة اليسار ورجله اليسرى إلى جهة اليمين، ما نقول له نحن بالعامية أفتح. جيد، هذا معنى الأحنف. فما معنى الدين الحنيف؟ خ خلقنا ربنا تبارك وتعالى ونحن مهيئون لأن نشرك بالله، مهيئون جاهزون، يمكن أن نشرك في أي لحظة. نفسك لو تركتها وخليت بينها وبين نفسها لفجرت وبطرت وأشرت وفجرت. نفسك لو خليت بينها وبين الطعام في نهار رمضان لأكلت وشربت ونكحت وتلذذت. نفسك لو خليت بينها وبين النساء لزنت وفجرت وتفحشت. نفسك لو خليت بينها وبين النوم قبل الفجر لنامت ورقدت وخبثت. نفسك لو خليت بينها وبين ما تشتهيه لذهبت بك إلى ما لا يحمد عقباه، فألهمها فجورها وتقواها. لذلك كان الله تعالى ينزل الكتب ويرسل الرسل ويقول لهم جروهم، حنفوهم، أرجعوهم، أميلوهم، أعيدوهم إلى التوحيد. فالحنيف هو المائل الذي يميل عن الشرك الذي هو مفطور أو مجبول جاهز لأن يكون مشركا، فإذا ترك بينه وما بينه وبين نفسه أشرك بربه. فكان لابد من إنزال الكتب وإرسال الرسل حتى يحنف الناس، حتى يميل الناس، حتى يعيد الناس من أن يكونوا عبادا للخلق ويكون ثم يكون عبادا لرب الناس. هذا معنى حنيفا، أي مائلا عن الشرك إلى التوحيد. فإذا سأل سائل وهل هذا الشرك الذي نتكلم عليه قريب منا أم بعيد، نعود ونذكر بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه الشرك فيكم أو في أمتي أخفى من دبيب النمل على الصفا في الليلة الظلماء. وهذا يعني أن الشرك ليس ببعيد عن أحد ولو كان من المسلمين، فعليه أن يكون متنبها، عليه أن يكون يقظا حذرا آخذا حذره من كل ما يوقع به في الشرك من حيث يدري أو من حيث لا يدري. لذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم وذكر ذاك الحديث قال أفلا أدلكم على ما يذهب صغيره وكبيره، أي الشرك الخفي الذي ذكرت لكم آنفا. قالوا بلى يا رسول الله، قال قل. والمتكلم معه أبو بكر يتكلم مع خير الأمة بعد الأنبياء والمرسلين، يقول له هذا الكلام، يقول له قل اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك مما لا أعلم. المتكلم معه من؟ أبو بكر، الذي لو وزن إيمان الأمة كلها في كفة وإيمان أبي بكر في كفة لرجحت كفة أبي بكر. يقال له من لدن النبي صلى الله عليه وسلم قل اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك مما لا أعلم. فليس ببعيد عنا إخوتي الكرام، وليس ببعيد عن أحد من المسلمين، فليكن كل منا على حذر. ولنقرب المسألة أكثر، ذكر الله تبارك وتعالى من أسماء الأصنام التي عبدت من الأمم الكافرة السابقة أصناما كانت عند قوم نوح وأصناما كانت عند قريش. فذكر أول الأصنام التي عبدت في الأرض وآخرها التي عبدت في الأرض. قبل هذه الأصنام ما عبد صنم في الأرض؟ قبل ود أو ود في القراءتين، وسواع ويغوث ويعوق ونسر، ما عبد صنم. وبعد اللات والعزى وهبل وغيرها من الأصنام ما عبد صنم. كصنم ينظر إليه محسوس له جسم أو جرم، ولكن الأصنام تعبد إلى اليوم في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ما هي هذه الأصنام؟ ارجع إلى تلك الأصنام فتعلم أن فينا صنم كما كان فيهم صنم. ما هو سواع؟ سواع الذي كان عند قوم نوح يقال سواع، أي مني يخرج قبل المني من ذكر الرجل. فكل ما كان في هذه الأمة من نظر هنا أو ها هنا وهو يعلم أن الله يراه فهذا سواع. ود أو ود، كل من أحب شيئا كما أحب الله، والمؤمنون أشد حبا لله، فهو يعبد ودا أو ودا. كل من ابتغى الألوهية عند غير الله فعنده اللات، وكل من ظن أن العزة عند غير الله فقد عبد العزة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعصمنا من الشرك وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنه على كل شيء قدير. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.